التفسيرون. إذا الجواب كان تعريفه حتى نطبق العبارة، الجواب هذا كان لأنه صحيح إذا أخبرنا العادل بخبر يجب الفحص عن معارضه، لكن الفحص عن المعارض لا يناسب حجيته، فليؤكد حجيته. لماذا؟ لأن الفحص عن المعارض ما هو معناه؟ معناه هذا أنه لو جاءنا العادل وأخبرنا بخبر نقول له خبرك على الرأي حج محتبر تضبط اكثر، لكن أنا أبحث أخاف توجد حجة ثانية معارضة لك. وأما إذا جاءنا ماذا الفاعل، فماذا أقول له؟ لا أقول له خبرك على الرأي، أقول له اجلس هنا فلا روح أبحث أنت صادق أم كاذب، أين هذه الحجية؟ هذا الفحص في خبر الفاسق ينافي الحجية. أنا أقول له اجلس فلا روح أبحث أنه خبرك صادق أم كاذب، أما ذاك العادل لما يجيني أقول له اجلس حتى أبحث أن خبرك صادق أم كاذب، خبرك حجة على الرأي، لكن أخاف توجد حجة ثانية معارضة لحجتي. هذا الفحص في خبر العادل عن المعارض يؤكد أنه أبحث عن معارض لخبري، لأنه أبحث عن أن خبرك صادق أم لا. هذا شيء. ثم إنه يوجد فرق بينهما ذكرناه بالأمس، فرق آخر. وما هو الفرق الآخر؟ وهو أنه في خبر العادل أقول له اجل خبرك حجة فالأفحص، فإن فحصت ولم أعثر على المعارض أخذت بمن هو بذاك المخبر الآخر، وإذا عثرت على المعارض بما أحمد أقوى الحجتين. هذا وين؟ في خبر. أما في خبر فاسد أقول له فالأبحث أنك صادقا كاذب، فإن فحص ولم يتبين لي شيء حينئذ ماذا؟ لا أحمد بخبر فاسد، أرجع إلى عدل أخرى ولو لا أحمد، وإذا تبين لي شيء فأعمل بمقتضى التبين، كنت بين صادق أعمل بمقتضى إذن كاذب أعمل أيضا بمقتضى ماذا؟ التبين. فالفرق إذن جلي، وإن شئت قلت بالتعبير العلمي علمائي هذا التعبير الذي راح أقول، يعني هكذا إن الفحص في خبر العادل فحص عن وجود المانع بعد ثمانية مقتضيات الحجية في خبر العادل، لكن أبحث عن المانع المعارض. وأما في خبر الثالث المقتضي الحجية كان لا، إذن الفحص عن أي شيء ليس عن المانع، لأن الفحص عن المانع بعد ثمانية المقتضي، وإنما الفحص عن من؟ عن ثمانية المقتضي، عن أصل المقتضي عن ثمانية المقتضي. إذن بينهما فرق شاسع بين تحقيق المطبق العبارة. لذلك يقول حجة جره وفيه أن وجوب التفحص عن المعارض في خبر العادل التفحص عن المعارض هذا ما لا ينافي الحجة، وفيه أن وجوب التفحص عن المعارض غير الفحص في خبر الفاسق، الفحص في خبر الفاسق الذي تنسبه تبين، غير التبين في خبري، غير وجوب التبين في الخبر، يعني وجوب التبين نافي الحجية، أما البحث عن المعارض يؤكد الحجية. فإن الأول يا الأول يعني الفحص عن المعارض يؤكد حجية خبر العدل العادل ولا ينافيها. ليش ما ينافيها؟ لأن أفحص عن المعارض يعني معناه شنو؟ خبرك حجة اجله، لكن خلاص عادل ثاني معارض إليك موجود. لذلك يقول ليش ما ينافيها؟ لأن مرجع التفحص عن المعارض مرجعه علما إلى الفحص عما أوجب الشارع العمل به كما أوجب العمل بهذا. يعني أقول له خاف أكو خبر عادل ثاني معارض إليه، خبر العادل الثاني هم أوجب الشارع العمل به كما أوجب العمل بخبرك، فأخاف أكو واحد ثاني أقوى صاروا عنه. هذا معناه على أنه أنت راح أوجب العمل به، لكن أخاف أكو فرد خبر ثاني هم الشارع أوجب العمل به. والتبين المنافي للحجية، إذن هذا ما ينافي الذي ينافي الحجية يا هو والتبين، يعني ومن الواضح التبين الذي يتنافي ويا الحجية يا هو هذا التبين يا تبين التبين الذي ينافي الحجية هو أن أتوقف عن العمل وألكن الدليل. لما يجي الفاتح ما يقول له خبرك حجية إلا انتظر أنا ما أعمل الخبر، يقول أتوقف إلى أن أشوفك أنت تصدق أو تكذب، وأتوقف عن العمل والتناء في دليل آخر. فإذا ما تبين تصدق أو تكذب فأنا أطرحك أخذ فيما في الأرض، فيكون ذلك الدليل هو المتبع. يعني روح هو بعد الأصل، إذا شفت صدقك أعمل إبداع، كذبك هو ما أعمل إبداع، وإذا ما شفت أخذ فيك ما أعمل، يكون ذلك الدليل هو المتبع ولو كان حصل من أصول عملية ذات الذي أرجع له. فإذا هذا يريد بين الفرق، الفرق العملي بين الفحص في خبر عادل وبين الفحص في خبر الفاعل، فرق هذا. فإذا يعس عن المعارض، المعارض وين نصرت قلنا في خبر العادل، عمل بهذا الخبر يعني بخبر العادل، وإذا وجده وجدت المعارض في من آخر قلنا بالأرجع، أخذ بالأرجع، لكن تعال إلى الفحص في خبر الفاعل. إذا فحصته ما اعترف على شيء أعمل بحد خبر الفاعل، لا تشنو أتوقف بعد أرجع علما أصل من الأصول. وإذا يئس عن التبين في خبر الفاعل، في خبر الفاعل يقول تبين، توقف عن العمل ورجع علما يعمل الخبر الفاسق. إذن فخبر الفاسق وإن اشترك في مع خبر العادل في أي شيء يشترك وياه، أنه بس ما يجينا الخبر ما نقدر نحمل ديره، يكون شوية يروح نروح نفحص مع خبر الفاسق وإن اشترك مع خبر العادل في عدم جواز العمل بمجرد المشي، بمجرد أن يجي خبر عادل أو خبر فاسق ما يقدر أحمد، لكن الفرق وين يظهر؟ هنا الفرق، هنا إلا أنه على فرق بعد اليأس عن وجود المنافي، إذا فحصته ما وجدت منافي يعمل بالثاني، إذا ما وجدت منافي أعمل بالثاني. شنو يعمل بالثاني؟ خبر العادل ليس سمى ثاني، ثاني ليس سمى لأن بالعبارة ذكر ثاني، فخبر الفاسق وإن اشترك مع خبر العادل، العادل صار الثاني، إلا أنه بعد اليأس عن وجود المنافي يعمل بخبر العادل. أخذ هو أنا الأول عن خبر الفاسق ما أرجع له، وإذا وجدت المنافي ومع وجدان المنافي يؤخذ به يعني بالمنافي في الأول، الأول ياهل إذا ما في الثاني في من آخر قلنا بالأرجح، ويؤخذ بالأرجح في الثاني. هاي العبارة العلمائية راح تجيك العبارة العلمائية، فتتبع الأدلة في الأول، الأول ياهو في الأول في خبر الفاسق، لما نتبع الأدلة ونفحص هذا التتبع لأجل أي شيء؟ لتحصيل المقتضي الشرعي للحكم الذي تضمنه خبر الفاتح. هو خبر الفاتح نتضمن ترك حكم الروح نشوف عاطفه تقتضي إليه ولا. فإذا كنت ترك واحد يأيد خبر الفاتح راح يصير المقتضي الثاني. بينما في الثاني يعني في خبر حارب بحثنا مو حيا مقتضي المقتضي الثاني طبعا حسنا حليما عن وجود المحارب وفي المانع وفي طالع وفي الثاني يعني في خبر حارب بحث عنه لطلب المانع عما اقتضاه الدليل الموجود دليل وحجة أكو عندنا لكن نبحث عن وجود المانع وعدم وجوده فرق إذا جري بينهما. ومن جملة الإشكالات على آية النبأ أن يقال بأنه آية النبأ لا يمكن موردها مختص بمن موردها مختص بالموضوعات موردها مختص بالموضوعات واردة الموضوعات وفي الموضوع ليس واردة الموضوعات يعني واردة في قضية إخبار الوليد عن بني المصطلق أو غيرهم بارتدادهم موضوع مو حكم شرعي وفي الموضوعات لا يكتفى بمن بخبر الواحد يحتاج إلى البينة نية الموضوعات خصوصا مثل هكذا موضوع مثل هكذا موضوع مهم اللي هو ارتداد مو نفر واحد جماعة قبيلة بني المصطلق نكتفي الواحد ألا ثم إذا هذه واردة في الموضوعات وفي الموضوعات لا نقبل خبر الواحد بل يحتاج علما إلى الثاني إلى فرد ثاني خصوصا مثل هذا الموضوع والأولى أن نقول أصلا ليس لها مفهوم وقد واحد يقول شيخنا مفهوم إلها لكن خصص تخصيصه فيه خصص نطلع الموضوعات يقول خبر الواحد يكفي مفهوم يقول خبر عاد الحب نخرج الولد إلا في الموضوعات هذا يقول الشيخ الآخر الشيخ الأنصار رحمه الله رفعيه غير منه أولى أن نطرح المفهوم نقول أفضل هاي تقرأ ما له مفهوم ليش أولى أن نطرح المفهوم رأسا يقول لأنه لو قلنا لها مفهوم والمفهوم ماذا يقول خبر عاد الحب يكون نخرج المورد المين من هذا المفهوم وإلا إذا دخلنا تحت المفهوم لازمه يعني يكتفى بالواحد الواحد يعني يكتفى يعني الواحد لا يكتفى به خصوصا من ذلك قضية مهمة فلازم بعد المورد وهذا قبيح جدا تخصيص المورد إخراج المورد مستهجن جدا يعني بعبارة أخرى إذا فرض على أن كل عام يمكن تخصيصه كل عام يمكن تخصيصه لكن في غير مورده أما إذا في مورده لا يمكن المورد ماذا تخصيصه وإخراجه مثل لو فرض على أنه آية نزلت في من نزلت سبب النزول مورد النزول مورد النزول مورد النزول كان ماذا جماعة منين نساء النبي مثلا سأل النزول مورد النزول كان نساء النبي لكن يؤخذ ديما بعمومها السرور نساء النزول ومورد النزول ما هو هو نساء النبي إذن لا يمكن ماذا أكثر ونقول يا نساء النبي إن اتقيتن فلا تخضعن إلى آخره وبعدين نستثني غير نساء النبي لا بس غير نساء النبي مثل ما يقول إلا مثلا كل امرأة مثلا لا بد وأن لا تخضع إلا هذه هي نساء النبي هذه هي نساء النبي يا أيها النساء فنخصف ونحرف غير نساء النبي أما نخرج نساء النبي هذا قبيح هذا المورد هذا راح يصير وهذا العرف يمجه مستهجن عند العرف هنا هم كذلك لا نقول لو قلنا بأن الآية لها مفهوم يدل على حجية خبر العادل، ما ورد النزول، ما ورد الآية، ما هو الموضوعات. وفي الموضوعات لا يقبل خبر الواحد، فيلزم حينئذ إخراج مورد، يعني نبقى الآية مختصة بما بالأحكام، الأحكام يعني، وما شامل علما بموردها وهو الموضوعات. وهذا قبيح مستهجن، فالأولى أن نقول ليس لها تطبق هذا الكتاب. ومنها أن مفهوم الآية غير معمول به في الموضوعات الخارجية، الذي من الموضوعات الخارجية هو مورد الآية وهو الارتداد، وهو أخبار الوليد بارتداد طاعت. ومن المعلوم أنه لا يكفي فيه يعني في الارتداد خبر العادل، بل لا أقل من ارتداد، يا أخي ارتداد أمة جماعة بالي فلسفة بالواحد، فلا بد من طرح فنقيد المفهوم بإخراج الموضوع، يقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا، فلا بد من طرح المفهوم رأسا، يقول أقل ما هو مفهوم ليه؟ لعدم جواز إخراج المورد. وفيه انظر إلى الجواب، شيخ الأنصار رحمه الله يقول القيد، يعني شنو القيد؟ يعني نقول مفهوم آية النبأ، يقول مفهوم آية النبأ، وإن جاءكم يا أيها المؤمنون وإن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبين، هاي عام للأحكام وللموضوعات، لكن احنا نقيد نقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم عادل فلا تتبينوا، جاءكم بحكم أو جاءكم بموضع فعم السنة، وانت الآية قالت بعدين احنا نقيد نقول وإذا ولكن إن جاءكم في الموضوعات، ولكن إن جاءكم في الموضوعات فلا بد من عادل ثاني منضم إلى العادل الأول. إذن أقصى ما لزم ماذا؟ تقييد المفهوم في جانب من؟ في جانب موضوعات بلحاظ مو بلحاظ الأحكام. إحنا مقيدون بقرينة ماذا؟ الأدلة الأخرى التي تكون في الموضوعات لا بد على ماذا نعم؟ لا إذا أطلق بالأخرى المفروض أنا الذي تقول إيه تقول على أنه في الموضوعات لا بد من البينة إيه وعد الأخرى هي الضرورة الفقهية بركة أيضا تقييد علما لمفهوم آية النبأ وتقييد في جانب من؟ في جانب الموضوع هذا لا بد. والمحذور الذي حضر الجنابة اتفضلت به شنو كان؟ المحذور خلع شوفه يجي وما يجي أنه يلزم إخراج المورد وهو مستحجن، أقول هذا اشتباه، هذا اشتباه، لا يلزم إخراج المورد، لأن مورد الآية ما هو؟ إخبار الولي بارتداد جماعة، مو في ولا الوليد هو من الفساق ومن العجوز من الفساق، فيدخل حينئذ في المنطوق أو في المفهوم؟ في المنطوق لا في المفهوم، والمفهوم يقول إن جاءكم عادل بنبأ ثلاثة، أورد الآية ماذا؟ إخبار الوليد، إخبار الوليد يقول ماذا؟ في منطوق آية النبأ لا في مفهوم، إذن ما يلزم إخراج المورد من المفهوم، يلزم إخراج المورد منين؟ المنطوق ملزم من المفهوم، لا يلزم إخراجه حتى تقول المناسب إلغاء المفهوم، إلا أن يقول القائل منكم يا شيخنا المورد أصل الارتداد، لا تأخذ المورد شنو؟ ارتداد بني المصطلح بسبب إخبار ولي. إذا اتخذت صيغت بهذا التضييق صحيح، هذا يصير داخل تحت من؟ تحت المنطق، ما داخل تحت المفهوم، حتى يجب إخراج المورد من المفهوم، حتى نقول الأنسب عدم المفهوم رأسا. المورد أصل الارتداد، يعني هيك راح يصير، يعني هيك راح يصير. الارتداد اللي هو المورد وغير الارتداد، هذا كلامنا بالارتداد اللي هو المورد. إن جاءكم به فاسق فتبين، وإن جاءكم به عادل فلا تتبينوا. إذا هكذا فعلنا، إذا قلت هذا لا بأس، ولكن أقصى ما يلزم ماذا يلزم؟ أقصى ما يلزم هذا، أقصى ما يلزم تقييد، أقصى ما يلزم تقييد وإخراج، إخراج إخراج تقييد المفهوم، مو أنه يلزم من ذلك ماذا؟ إخراج المورد، لأن المورد هو يهضى أصل الارتداء. هذا الارتداء إن جاء به فاسق، وهذا داخل تحت من؟ تحتين منصوب، هذا أخرجنا وما أخرجنا، يلزم إخراجه وما يلزم إخراجه؟ لا يلزم إخراجه. إن جاء به فاسق فتبينوا، هذا يبقى فتبينوا، هذا التحقيق أنا بعد ما راح يبقى. يعني إذا يريد يصير تحقيق وين يصير تحقيق؟ المهم، وإن جاءكم به عادل، الآية تقول هي فلا تتبينوا، أنت تقول يلزم ماذا؟ تخصيص، وذلك أن نقول وإن جاءكم به عادل فلا تتبينوا، إذا انضم إليه عادل آخر، وأما إذا لم ينضم فلا تأخذوا بخبره. أحسن ما يلزم هذا، وهذا معناه ليس هو إخراج المورد، هذا معناه إخراج بعض حصص المورد من الآية، لا إخراج تمام المورد وشتان ما بينهما. أرى نخرج أصل المورد من الدليل، هذا قبيح، أما إخراج بعض حصصه فهذا لا بأس به. بعض حصصه المورد هو ماذا؟ أصل ابتداء مورد، مورد مورد يعني أصل الارتداء. بعض حصصه ماذا؟ وهو الارتداء الذي أخبر به العادل، هذا يلزم إخراجه، يعني لو ما أخرجنا بقينا تحت الآية يلزم عن خبر العادل به وهو لا يكفي فيه، فيلزم إخراج هذا وهو إخبار ماذا؟ بعض حصص المورد عن الآية، وهذا لا بأس فيه، الذي فيه بأس إخراج المورد تماما من الدليل. أتحدث هذا الموضوع دولة الأخرى حتى نطبق العبارة. المشكل ماذا قال؟ قال بأن الآية واردة فيما في الموضوع، والموضوعات لا يتفى فيها في الواحد، فحينئذ المناسب ماذا؟ أن نقول أنه لا مفهوم أبدا، هذا هو المناسب، لأن لو قلنا يوجد مفهوم يلزم إخراج المورد، المورد ما هو المورد؟ موضوعات، يلزم إخراج المورد الذي هو السرد المفرق عن الموضوعات، يلزم إخراجه منين؟ من المفهوم، ومعلوم تخصيص المورد من الدليل، يعني إخراج المورد كبير من ذلك. المناسب يقول أصلا لا يوجد مفهوم وإلا يجب تخصيصه بإخراج المورد. الجواب أن يقال على أن الآية كاملة للأحكام وللموضوع، المورد لا يخصص الوارد، المورد لا يخصص الوارد، الآية كاملة، غاية ما يلزم تقييد الآية في جانب الموضوعات. فنقول على أنه إن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا، وحج قدر إلا في الموضوعات، فيشترط في حجيته ضم خبر عادل آخر، حتى ما يلزم ماذا؟ تخصيص الموضوع، وذلك ماذا؟ لإخراج الموضوع. أنت ماذا قلت؟ قول إخراج الموضوعات معناه إخراج المورد، وإخراج المورد مستأجنه. قلت المورد ما هو المورد؟ مورد الآية، ما هو مورد الآية؟ خبر الوليد، وخبر الوليد داخل تحت ماذا؟ تحت المفعول، لا تحت المفعول. فلا يلزم حينئذ إخراج المورد من المفعول حتى نقول هذا مستهجن، فلازم نقول أصل لا يوجد مفعول. انقص المورد هو أصل خبر الارتداد، لا الارتداد الذي أخبر به الوليد، فيصير المعنى هكذا. الارتداد على مورد الآية يقول إن أخبر به العادل الفاسق فتبين، وإن أخبر به العادل فلا فتبين. قلت لا بأس بهذا الكلام، ليه؟ ولكن إخراج المورد المستهجن لا يلزم، لأن أقصى ما يلزم ماذا؟ أقصى ما يلزم أن نخصص قسم من المورد، يعني قسم من المورد راح نطلع، يا قسم نطلع وهو الارتداد الذي أخبر به العادل، هذا يلزم. هذا هو موصل للمورد، أصل المورد قلنا أصل ارتداد، فيلزم إخراج قسم من المورد من المفهوم، وهذا لا بأس به، الذي هو قبيح إخراج أصل. وذلك يقول قدس سره، وفيه أن غاية الأمر لزوم تقييد المفهوم بالنسبة علما إلى الموضوعات. إذا موضوعات قلنا نقيد بما إذا تعدد المخبر العادل، نقول وإن جاءكم عادل بلا بأس فلا تتبينوا، إذا انضم إليه عادل ثاني، فكل واحد من خبرين العدلين البينة لا يجب التبين فيه، ما دام اثنين بعد تبين هو عادل، فأقصى ما لازم تقييد المفهوم، يقول المفهوم عام للأحكام للموضوعات، المورد لا يخص الوارد، فشامل الآية مفهوم شامل للأحكام وللموضوعات، وهذا الأمر مخصص لأخراج. يجي إشكال شنو؟ أنه لو أخذنا موضوعات يجب تخصيص المورد المستهجن، نقول وأما لزوم إخراج المورد فممنوع لأن المورد داخل، مورد شنو هو؟ أخبار الوليد، هذا داخل وين؟ في المنطقة وفي المفهوم، لأن المورد داخل في منطوق الآية لا في مفهومها، لا مفهومها يعني لا في مفهومها، فإذا ما داخل في مفهوما فلا يلزم إخراج المورد من المفهوم حتى نقول في لزوم الفصل، إلا أن تقول بأن أصل خبر الارتداد هو المورد فيجاوز يقول وجعل أصل خبر الارتداد، وجعل العبارة وجعل أصل خبر الارتداد موردا للحكم بوجوب التبين. نجعل أصل خبر الارتداد، هذا أصل خبر الارتداد هو المورد، نقول إذا كان المخبر فاسي غير بالتبين موردا للحكم بوجوب التبين، إذا كان المخبر به وبعدم وجوب التبين، إذا كان المخبر به عادلا. إذا هكذا أردنا فأقصى ما يلزم ماذا؟ تخصيصنا وإخراج المورد، إخراج قسم من المورد لا يلزم منه إلا تقييد الحكم في طرف المفهوم، في طرف المفهوم ماذا؟ المفهوم الشام. وإن جاءكم عادل فلا تتبينوا، هذا يلزم أن نخصصه، وإخراج بعض أفراده يعني أفراد بعض أفراد المورد، ذكرت عن المورد أفراد بعض أفراد المورد، هذا لا بأس به، إخراج بعض أفراد المورد من الدليل لا بأس به، الذي هو قبيح إخراج أصل المورد من الدليل، وهذا ليس من إخراج المورد المستهجن في شيء، هذا ليس في شيء من إخراج المورد المستهجن في شيء أبدا، شيء أبدا. ومن جملة الإشكالات التي أسألوها هو أن لا بأس به الذي هو قدير إخراج أصل المورد من الدليل، وهذا ليس من إخراج المورد المستهجن في شيء، هذا ليس في شيء من إخراج المورد المستهجن في شيء أبدا، شيء أبدا. ومن جملة الإشكالات التي أشكلوها هو أنه لو فرض خبر العادل حجة حينئذ كان المناسب ماذا عن الآية؟ ماذا تقول ماذا؟ وإن جاءكم عادلون فخذوا بخبره، بينما الآية ماذا قالت؟ ثلاثة تبين عدم وجوب التبين ما يلازم، لعل المقصود تختارف وهو شنو؟ توقف تكشخوا قبل توقفوا وتبينوا، وبعد ماذا؟ أخذ بلا تبين. احنا بيهمنا ياهو وجوب التبين وجوب نفسي، هذا يجب وجوب نفسي، عزيزنا شو المعنى؟ مثل لما يأذن المؤذن الظهر ماكو واجب نفسي يصير بعد ماذا؟ إذا قلنا التبين هم هكذا، يعني بس ما تشوف اجت فاسق من نافل التبين يصير هو من الواجب، إذا تريد تعمل يوم أتريد تعمل أصلا يكون بالعادة كنت في حبايتك وتكون ماذا تفهم، هذا معنى واجب نفسي. إذا كان التبين واجب نفسي تجب لهذه الشقوق الثلاثة. نقول يحتمل أنه حينما يجي يحتمل ماذا؟ هناك شقوق ثلاثة، وجوب التبين النفسي، وبعد والأخذ بلا تبين، وبعد والآية الكريمة ماذا قالت؟ لا تتبين، لا تتبين مو معنى خذ بلا تبين، لعل المقصود ولكن نحن استظهرنا فيما سبق بكم قرينة ما أدري، لأربع لعله أو ثلاثة، استظهرنا أن وجوب التبين شرطي، يعني شنو؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني فشرط عملكم، وإن جاءكم عادل فليس شرط عملكم، عملك ما مشروع، يعني تقدر تعمل بلا فرص، تقدر تعمل يعني أخذ بلا اعمل يعني بلا فرص. إذن بعد حينئذ الثالث ما موجود في البين وهو التوقف، حينئذ الآية تقول وإن جاءكم عادل فلا تبينوا، يعني ليس من شرط عملكم التبين في الدرع الحجي. ومنها ما عن غاية المبادئ، لبعض علماء المعاصرين ماذا للعلام ما ندري السبب، هو الشيخ الأنصار ما يدري من أن للشيخ الأنصار ما يدري أنا وقت شايفها لا اشتباه، أكو فرد واحد هذا اللي بيجيب الثاني قال هو من المعاصرين عنه. ومنها ما عن غاية المبادئ، من أن المفهوم يدل على عدم وجوب التبين، وعدم وجوب التبين وهو عدم وجوب لا يستلزم العمل، إيش الجواب؟ وجوب التوقف. لا الجواب وكأن هو كان شنو وكان، وكأن هذا الإيراد، هذا الجواب وفيه يعني، وكأن هذا الإيراد مبني علينا على ما تقدم فساده، فهو مبني علينا على ما تقدم من أن وجوب التبين نفسيا، من إيراد وجوب التبين نفسيا، لكن وقد عرفت ضعفه وأن المراد وجوب التبين لأجل العمل عند إرادة العمل، إذا تريد تعمل إذا هيك صار المقصود التوقف بعد ما راح يقول شيء ثاني، وليس التوقف حينئذ يعني حين كان وجوب التبين شرطيا، ليس التوقف واسطة يعني حدا وسطا شقا ثالثا. ومنها من جملة الإشكالات اسمع بالله أن نقول بأن المسألة الأصولية لا يكتفى فيها بالظن. هنا أفرض مفهوم أفرض، لكن المفهوم أقصى ما يفيد الظن. لا تقول شيخنا لا تكفر يا واش، هذا قرآن تدري ولا القرآن قطعي، شلون تقول يفيد الظن؟ أقول لك صحيح وقطعي السند، لكنه هو من حيث الدلالة والمفهوم الظهور، والظهور ماذا؟ ظني. أولا ما قرينا إحنا سمعنا الكتاب وقطعي السند ظني على يحد السنة. فالمقصود انه المفهوم لا يفيد الا عن ظهور الآية، لها ظهور في المفهوم، والظهور لا يفيد الا الظن، والظن لا يكتفى فيه بالاصول في مسائل الأصولية. ومسألتنا التي نريد أن نتمسك فيها بالمفهوم مسألة أصولية، حجية خبر عادي، حجية خبر عادي، وهي مسألة ماذا؟ حجية مسألة أصولية نريد إثباتها بما بالظهور يعني بالظن، وهذا لا يجوز. هذا الإشكال. جواب أخو كل شوارع نقول بويا انت ما اتفرد اشياك صار اختلاف عليه انتباه. الذي لا يكتفى فيه بالظن ياهو اصول، لكن يا اصول اصول الدين اصول العقيدة ايه هذا المقصود يشاهد فيه من تحصيل الحل. اما مسائل اصول الفقه لم يقم دليل على أنه لا يكفي فيها الظن، لكن يا بس الظن الخاص معتبر قال إذا الظن مطلق الظن المطلق الذي ليس عليه دليل غير خاص ذات محفوظ السلامة لا يكتفى فيه لا في مسائل أصول الدين ولا في مسائل أصول الدين. لكن أنا في الظن الخاص يعني. الظن الخاص كان الدليل على أنه في أصول عقيدة لا يقوم، أما في أصول الفقه لن يقوم. يحتاج بعد ظني هذا الظن ظني بحكم الفقه ظني هو أصبع الآن يا أحد أكثر من يقول هذا يجيب يا ظن بأي معنى ظن بحكم الشارع هو خاف لا مش حصل عندنا شنو ظن بحجية الخبر وقطع قطع له ظهر يعني إذا بعد ما مفهوم إذا مفهوم أكو والمفهوم نقول بحجية بحجية ولا فراح ماذا يصير لنا قطع تعبد لكن ظن وجدان ظن وجدان قطع تعبد يعني جعله الشارع بمنزله سنحصل حينئذ بحكم من القطع تحصل ماذا من القطع الوجداني من القطع التعبدي راح نحصل حينئذ من القطع التعبدي في افعال بمنزله ماذا لا بأس به. ومنها ان المسألة اصولية مسألتنا يعني هي مسألتنا احد الخبر المسألة اصولية يريد ان نثبتها بما بالمفهوم فلا يكتفى فيها بالمفهوم بالظن يعني. وفيه شوف هذا الجواب أن الظهور اللفظي ما ظهور أكو بالمفهوم يولا يكون نتمسك به حتى وين بالي بالي بالي بالي بالي حتى وين حتى في أصول الفقه بالي الأصول التي لا يتمسك فيها بالظن ياهي أصول الدين والأصول التي لا يتمسك لها بالظن فيها أحسن من الله لا يتمسك فيها بالظن مطلقة يعني سواء كان ظن خاص أو ظن مطلق يا هي أصول يا أصول الدين لا أصول الفقه. والظن ما تتليش تبع عليه الظن الذي ما نتمسك به أبدا لا بأصول الدين لا بأصول الفقه يا ظن أما الظن الخاص لا يتمسك فيه في أصول الدم. والظن الذي لا يتمسك فيه في الأصول مطلقة وكان أصول دين عن أصول هو مطلق الظن لا الظن. ومنها ما يجوز التمسك فيه عم يجوز ماذا التمسك؟ خرج عن كونه ظن، خرج عن كونه ظن، خرج عن كونه ظن. أسمعنا وجداني تبتر دون خرج عن كونه ظن بعد هذا. قصدنا من أصول العقائد يعني شنو؟ الله الله موجود واحد عدل نبوة إمام معاد يوم القيامة. إيه ذني الخمسة يعني ماذا نسميها ماذا؟ ذني لا يمكن إثبات ديما بالظن. أما بقية الأمور فطائر الكتب ضغطة القبر حساب ميزان صراط اللي كلها نثبت قديما بالظن. بعد ذي أخبار علي ما أن طريق ماذا هنا العقل بعد يوقف ما يشتغل العقل يوقف ما يشتغل هنا مو وظيفة بعد ماذا. ومنها ومن جملة الإشكالات نقرأ بس الإشكال وجواب باشا الآية الكريمة اش قالت إن جاءكم فاسق أقول تعرف الفاسق من هو يا ولا الفاسق الفاسق تعرفه من هو يا ولا هو الذي يرتكب الكبيرة وبعد والصغيرة والصغيرة مو بس الكبيرة والصغيرة إذا كان هالشيء. إذن على هذا الأساس الآية تقول إن جاءكم فاسق يعني شنو جاءكم فاسق يعني من يرتكب الكبيرة أو الصغيرة فتبين أصلي. وإن جاءكم عادل مقصود لنا عادل يا عادل عادل الواقعي عادل الواقع تعرف يعني شنو معناه يعني الذي واقعا لا مرتكب كبيرة ولا مرتكب صغيرة ولا صغيرة يكون مدح حتى واقعنا ما تجد أليه عادل الواقع. من هو هذا الإنسان الذي أعلم بأنه لا واقعا مرتكب كبيرة ولا واقعا مرتكب يقول معصوم يقول عباس عليه السلام الذي أدول المئة من المعصوم فراح ينحصر بعد ديما الآية راح تنحصر بالمعصوم أو بمن هو دون المعصوم بمرتكب. وأما يا مخبر الذي هو يجيك عادل ها انت تحكم الواقعا على انه ملي ولا نفتكر صغيرة الطريق يمشي او مرض حتى او عائج وصغيرة مثلا هذا تحتم لي ولا فاذا تحتم اذا على هذا الحساب نحن ما ناخذ الخبر فالآية تكون مختصة بينا بالمعصوم او بمن هو دونه يعني يقول بمن يفيد قول العلم فالآية تدل على حجية من يفيد قوله العلم. وأما الذي لا يفيد قول العلم فخبره ليس بحجة وهذا ترى الطريق أسهل من ذاك الطريق الوعر الذي سلكناه أولا طريق الوعر الذي سلكناه في الإشكال الثاني من الإشكالين اللذين لا يمكن ردهما إشكال هو تذكروه ولا إشكال الثاني كنا نقول لو ثابت مفهوم فهو معارض لنا في التعليل التعليل شي يقول أنه كل غير العلم لا تأخذ به هذا أسهل هذا يستفيد كل غير العلم لا تأخذ به بعد ما نحتاج به علما إلى التعليم لا هو طريق سهل نقول هي الآية قالت إن جاءكم عادل عادل الواقع يعني الذي واقعا لا كبيرا سوي لا صغيرا وهذا ما نقدر نحرز قلنا إلا بالمعصوم أو من دون المعصوم يعني الذي يفيد قول العلم وأما الذي لا يفيد قول العلم لا معصوم ولا كذا ما دون المعصوم ببذبه الذي في الخول الظن ذاك يحتمل على أنه مرتكب صغيرة فلا يكون خبر أحد جحيم هذا الإشكال ضريط لا بأس به جواب باشر مطبقا لذلك يقول ومنها أن المراد بالفاسق هو مطلق الخارج عن طاعة الله مطلق عند المطلق مطلق الخارج عند المطلق يعني ولو بالصغائر فكل من كان كذلك أو احتمل في حقه ذلك ولو احتمال يحتمل أنه خرج عن طاعة الصغائر وجب التبين في خبره الصغائر لحد فاسق يعني الآن عجلتنا كم تفاسق هاتشي راح يصير هاتشي وهو ليس بضحي خلي فارسه خلي فارسه وجب التبين في خبره خلي فارسه وغيره والسنافية مو تقرأها قد مر في خبره وغيره لا لا لا لا لا لا لا وكل من كان كذلك أو احتمل في حقه وجب التبين في خبره وغيره يعني غير هذا الشخص الذي من احتمل في حقه تكاف كبيرة ولا صغيرة لكن حضر دينا غيره هو الذي في قول العلم بعد جنة يوم معصوم العباد عليه السلام وغيره ممن يفيد ممن في شيء خبر ما غيره مو انت بترى هاي وغيره اشبي غيره غيره اشبي غيره يفيد قوله ممن يفيد هذا خبر يفيد هذا انت بترى ما انت قاعد اقوله لما يفيد قوله العلم ليش هذا الغير لا بتقول يفيد العلم يقول لانه هذا الغير منحصر دينا يوم المعصوم او من هو دونه دون المعصوم بذاته فيكون في تعليق الحكم بالفسق إشارة علمه الآية لمن قالت إن جاءت الفاسق إلى أنه كل واحد الذي ما تعرف عدالته تحتمل أنه واحد كبير أو صغيرة إلى أن مطلق خبر المخبر غير المعصوم أو دونه أو دونه كده بدون لا عبرة به الاحتمال تسفيه لأن المراد الفاسق هي هم الفاسق فاسق الواقع مو الفاسق الذي أعلم فسقه فهذا وجه آخر لإفادة الآية غير التمسك بالتعليل أول شيء نتمسك بالتعليل على أن خبر غير العلمي ليس بحجة لا هذا بعد نتمسك بكلمة الفاسق هي نفسها المراد من الفاسق فاسق واقعي وكل واحد يحتمل أنه فاسق واقعي والذي لا نحتمل فاسق واقعي وفقط الذي يزيد قول العلم يعني المحصول فهذا وجه آخر لإفادة الآية فرما باتباع غير العلم لا يحتاج معنا التمسك في ذلك يعني في إثبات أن خبر غير العلمي ليس بحجة لتعليل الآية كما كان في الإيراد الثاني الإيرادين أو ليش نفسك في التحليل إحنا بعد ما نحتاج وفيه غد إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.